بالشبهات وكذا مع ضعف المسلمين، وأصبح يعني هناك انهزامية، يعني يجي دائما أداء الإسلام يهاجمون تعدد الزوجات ويهاجمون الرق في الإسلام ويهاجمون كذا، فيظل إيه موقف المسلم موقف يعني دفاعي بس، يقعد يقول لك يعني إما ينكر شيئا من الدين يقول لك لا إحنا ما عندناش تعدد، لا ما عندناش رق، لا ما عندناش، يا إما يظل إيه زي واحد يعني عامل عملة وعمل يعني يلتمس الاعتذارات يقول لك لا والله إحنا صح عند الرق بس يعني هو والله ده كان لظروف وكان لضغوط معينة، وأصل المجتمع يعني كان كده وكان الإسلام مضطر عشان يسير المجتمع. طبعا أبدا، منذ متى والإسلام يعني جاء يسير المجتمع الجاهلي؟ أي شيء كان باطل في الجاهلية الإسلام جاء وغيره وبدله ولم يبالي به شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، مفيش حاجة الإسلام بقاها عشان ضغط المجتمع الجاهلي ومجتمع. أي حاجة في الجاهلية باطلة الإسلام غيرها وبدلها، والشيء الذي أبقاه الإسلام يعني مما كان معمولا به من قبل ما أبقاه إلا لكون النظام يعني صالحا للعمل وباقيا. وليس عندنا أي آية ولا حديث نقول أن الرق ممنوع ولا أن الرق كذا، هذه فقط مجرد قوانين وكذا، ويعني فرضت على العالم الإسلامي فرضت على كذا. طبعا يعني ليس الإنسان طبعا إذا كان يعيش تحت يعني كما نعيش جميعا يعني في بلاد لها قوانين معينة وكذا تحكمنا، يعني الإنسان رغما عنه يعني مكلف طبعا بالقياد لهذه القوانين، المؤمن طبعا لا يعني لا ضرر ولا ضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لابد أن يلتزم يعني بهذه القوانين منعا من الضرر عن نفسه وعن المسلمين وكذا، لكن قصد يعني كمبدأ يعني الإنسان لابد أن يكون في نفسه يعني مقتنعا أن كل ما جاء به الإسلام فهو الخير وهو السعادة والفلاح، وأن النظام الإسلامي هو أرقى نظام سواء في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في أي مجال من المجالات. نعم. سبحان الله. لا حول ولا قوة. الله المستعان. لا حول ولا قوة. الله المستعان. نعم. الكنيسة لم تحرم الرق. الكنيسة لم تحرم الرق. نعم هم طبعا كما تفضلتم يعني برضو من ضمن الردود يعني على الذين يطعنون في الإسلام ويقول الإسلام أباح الرق. طيب اليهودية والنصرانية أباحت الرق أيضا، ليس عندهم في دينهم شيء يمنع الرق، وكان الرق معمولا به في كل أنحاء العالم حتى سنوات قريبة تحت إقرار الكنيسة وإشراف الكنيسة وكذا، يعني الذين منعوا الرق لم يكونوا القادة الدينيين ولكن تحت يعني ضغوط قادة سياسيين علمانيين وكذا هم الذين غيروا هذا، لكن هذا ما كان يعني في دين النصارى ولا في دين اليهود، ليس فيه منع الرق ولكنه كان ضغوط. وطبعا كما ذكرنا يعني ان طبعا يعني لا نفهم من الرق ان هو الرق يعني الرق اذا كان بالمعنى المتبادل الى الذهن الذي كان معمول به عند الدول الغربية من إذلال الناس واسترقاق الأحرار استعباد الأحرار والاغتصاب والسرقة والاستعمار وكذا وتعذيب الناس وإذلالهم وإهانتهم وكذا بالطريقة المعمولة بها، طبعا لا شك هذا ممنوع ومحرم في كل الأديان، لكن الكلام عن الرق يعني بشروطه وضوابطه الإسلامية هذا ليس في الإسلام يعني. لا حول ولا قوة. والله نعم. نسأل الله العافية. نعم أحسنتم، يعني ومنعوا الرق يعني كما تفضلتم يعني أوجدوا يعني رقا آخر بديل يعني وكذا، الدعارة وبيوت الدعارة والمصائب هذه وكذا، يعني رق بديل يعني أوجدوه لما ألغوا الرق السابق. نعم. نعم. سبحان الله. ما شاء الله. لا. نعم. نعم رحمه الله. استمتع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنتم بارك الله. نعم. طيب. طيب. هل يوجد سؤال بقي يمكن 10 دقائق كده؟ فإذا في بعض الأسئلة نجيب عنها وبعدين إذا ما في ندخل في الموضوع. نعم. تفضل. نعم أخويا يقول إذا إنسان يعني استرق في الحرب ثم أسلم وحسن إسلامه هل هذا يعفيه من الاسترقاق؟ الجواب لا يعفيه من الاسترقاق، يعني طالما كان الإسلام بعد أن استرق فهذا لا يعفيه من الاسترقاق ويظل رقيقا. لو أنه أسلم قبل أن يسترق لصار من المسلمين له ما لهم عليه ما عليه، يعني لو أسلم قبل أن يسترق لأصبح إيه واحدا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يجوز يعني استرقاق المسلم، لا يجوز للمسلم أن يسترق مسلما. لكن إذا استرق يعني وقت يعني استرقاقه في الحرب، يعني إذا كان حرا يحوله إلى رقيق نتيجة يعني حرب وكذا، لكن إذا استرق ثم أسلم بعد أن استرق فهذا لا يحرره، بل يعني إسلامه هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تظل أحكام الدنيا سارية عليه. وإلا لو كان يعني الإنسان إذا أسلم تحرر لكان هذا يعني ذريعة للتحايل وادعاء الإسلام نفاقا، والقلوب لا يعلمها إلا الله. لو كان يعني العبيد مثلا إذا أسلموا أعتقوا، لكن كل ما أسر أسرى واسترقوا ودعوا الإسلام فيحررون، يكون في هذا نوع من التحايل يعني على الأحكام الشرعية. لو أنه أسلم قبل أن يسترق لصار خلص أخانا في الدين وله ما لنا وعليه ما عليه، لكن طالما يعني لم يكن مسلما وأسر واسترق وبعد أن استرق يعني أسلم فهذا لا ينفو عنه الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان عنده ماريا القبطية أسلمت وحسن إسلامها وكذا، واستمرت يعني أمة مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعتقها رسول الله. نعم. أن ترجع إليه. نعم. كان راجع أثناء العدة. بس هو كان راجع أثناء العدة لكن طيب. هنا السؤال أخونا يقول يعني رجل طلق امرأته ثم راجعها أثناء العدة قال لها راجعتك أو كذا، لكنها يعني هي تركت البيت وانفصلت عنه وكذا وظلت يعني بعيد عن البيت لمدة سنة، ثم الآن تسأل ماذا تصنع؟ الجواب أنها طبعا طيلة هذه السنة كانت تعتبر يعني امرأة ناشزة، أنها يعني لا يحل لها أن تترك البيت وتغادره، إلا طبعا لو في ظروف معينة كان يعني يضربها ضربا مبرحا، ولا يعني كان مثلا سكيرا ولا زانيا ولا كذا، يعني إذا كانت ظروف معينة يعني ولا هناك خطر منه على نفسها ولا على أولادها، إذا كانت ظروف معينة يعني تبيح لها يعني ترك البيت وهجر البيت هذا شيء آخر، لكن إذا لم يكن هناك يعني عذر يبيح لها ترك البيت فهي تعتبر يعني ناشزة وتعتبر آثمة بهجرها لبيت طيلة هذه المدة، لكنها تعتبر زوجته ما دام أنه قد راجعها في أثناء العدة، حتى لو كانت غير مقيمة في بيته فتعتبر يعني في عصمته وترجع إليه بدون حاجة إلى عقد جديد ولا أي شيء، ما دام يعني قد راجعها في مدة العدة، إذا ثبت فعلا أنه قد راجعها في مدة العدة. لكن لو حصل أنه لم يراجعها في مدة العدة وانقضت العدة ولم يراجعها في مدة العدة وبعدين بعد سنة رغبت في الرجوع إليه تزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، هذا لو فرض أنه لم يراجع. لكن إذا كان راجعها في العدة حتى لو كانت منفصلة عنه وتقيم في مكان آخر فهي شرعا زوجته